صور مغري على واجهات صحفي يا مولاي وكلام مائع دائب في عسفي يا مولاي وإذا الشاشة قد أظهرت كل خفي يا مولاي رفعت غيرتها بيد المستهدف يا مولاي يضرب روحي ضربا يرقى مرقا صعبا يا أنوي قتلى هذه صحف تغلي هذه الشاشة تغلي صور سبلاء صور أهري على واجهات الصحف يا مولاي وكلام مائع دائب في عسف يا مولاي وإذا الشاشة قد أظهرت كل خفي يا مولاي رفعت غيرتها بيد المستهدف يا مولاي أدري المهدي أينك مهدي